بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ المقدسي رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أكمل. وعن أبي أيوب الأنصاري. لا خلاص انتهى عندك كذا. انتهى كذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا هو الباب الثاني من أبواب الطهارة، ويترجم عليه أحيانا باب قضاء الحاجة، وتسمى مسائله آداب التخلي. والتخلي كناية عن الحاجة، والمراد بقضاء الحاجة كناية عن البول والغائط. وقد عني علماء الإسلام بهذه المسألة عناية تامة، فأودعوا في هذا الباب ما تيسر لهم من الآداب التي ينبغي للمتخلي مراعاتها واستعمالها. وقد بدأ الشيخ رحمه الله هذا الباب بحديث أنس المتضمن دعاء الدخول، دخول الخلاء، وهو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأحيانا يكون الدعاء هكذا: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والمقصود بالخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المسلم حال دخوله الخلاء، يعني عند دخوله الخلاء، أن يدعو الله بهذا الدعاء، وهو يتضمن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من كل شر. وقد جاء في حديث صحيح آخر: ستر ما بين الأعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. والسؤال هنا: هل يجمع بين هذين الدعائين، أو يستعمل هذا تارة وهذا تارة؟ والظاهر لي والعلم عند الله أن في الأمر سعة، فإن شاء المسلم جمع بينهما فقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإن شاء اقتصر على أحد هذين الدعائين، والله أعلم. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لحظة. وها هنا سؤال عرفنا في هذا عرفنا من حديث أنس هذا دعاء الدخول، فهل ثمة دعاء للخروج؟ والجواب نعم، لقد جاء دعاءان اثنان، أحدهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود، غفرانك منصوب على فعل منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، وهذا صحيح. وثمة دعاء آخر وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رواية إسماعيل ابن مسلم المكي ضعيف. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. تابع الحديث الحديث ابن عمر. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذان الحديثان أفاد كل منهما أمرا مخالفا للآخر، فحديث أبي أيوب مفاده النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وأن على المسلم أن يشرق أو يغرب، فالتشريق أو التغريب في حق من قبلته جنوب أو شمال، ومن كانت قبلته شرقا أو غربا فإنه يتجه شمالا أو جنوبا حتى لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها وحديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومفاده استقبال الشام واستدبار الكعبة، وهذان الأمران ظاهرهما التعارض. فذهب أهل العلم مذهبين، أحدهما مذهب الجمع فقالوا يحمل النهي في حديث أبي أيوب على ما كان في الفضاء، النهي في حديث أبي أيوب محمول على من كان محمول على حال الفضاء، من كان قاضيا حاجته في الفضاء، وحديث ابن عمر على جواز ذلك في البنيان. فقالوا يحرم استقبال الكعبة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء ويجوز ذلك في البنيان والمذهب الثاني أن حديث أبي أيوب أن حديث أبي أيوب منسوخ، ودليل النسخ ما رواه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال الكعبة في بول أو غائط ورأيته قبل موته بعام يستقبلها. قال وهذا هو آخر الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم فيجب المصير إليه لأنه قبل موته بعام. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن النهي محمول على الكراهة لأن النسخ يشترط فيه عدم إمكان الجمع بين النصوص، والطريقة المثلى أنه إذا تعارض نصان صحيحان فعلى الباحث أن يسلك هذه الطرق الأربع. الطريق الأولى الجمع إن أمكن، فإن تعذر الجمع عمد أو إن تعذر الجمع نظر في التاريخ، فإذا عرف التاريخ كان الأول منسوخا والثاني ناسخا، فإذا تعذر الجمع ومعرفة التاريخ نظر أو عمد إلى الترجيح بمرجحات، فإن تعذرت هذه الثلاث توقف حتى يفتح الله عليه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. هذه هي المسألة الثالثة في الباب، وهي مسألة الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. الحديث تضمن شيئين آخرين غير هذه المسألة، أحدهما في قول أنس أحمل أنا وغلام نحوي. الغلام هو الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ صار شابا، وقوله نحوي أي يقاربني في السن. وفي هذا دليل على جواز استخدام الأحرار من قبل الأفاضل الرجال الأفاضل، وأنه لا غضاضة فيه. الشيء الثاني فالعنزة هي عصا صغيرة في رأسها حربة أو مذببة الرأس، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع شيئا على هذه العنزة يستتر به، أو يبحث بها في الأرض حتى يبعد أو حتى يلين المكان للبول، والله أعلم. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث تضمن المسألة الرابعة والخامسة والسادسة، ففيه ثلاث مسائل كل مسألة اتجه إليها نهي وإن شئت قل وإن شئت فقل ثلاث مسائل نهي عنها. فالمسألة الأولى في هذا الحديث وهي الرابعة في الباب ما هي؟ كيف؟ جميل. مس أو مسك الذكر باليمين حال البول، وذلك صيانة لليمين حتى لا يصيبها البول، أو تعظيم لليمين أن تلامس الأماكن غير الأماكن، يعني لا نقول نجسة ولكن أماكن مظنة النجاسة أو أماكن النجاسة. هذه المسألة الرابعة وهي الأولى في حديث أبي قتادة هذا. والمسألة الثانية وهي الخامسة في الباب ما هي؟ التمسح باليمين، يعني الاستنجاء باليمين أو الاستجمار، كله تمسح بالتمسح. وهذا يعني إزالة نجاسة. والثالث وهي السادسة التنفس في الإناء. والسؤال ها هنا، هل النهي للتحريم أو للكراهة التنزيهية؟ الصواب أنه للتحريم، الصواب أنه للتحريم، لأن هذا هو أصل النهي ولم يصرفه صارف. والأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي حتى يصرفه الشارع نفسه. والحكمة في هذه الثلاث المناهي قد عرفنا الحكمة في المنهيين الأولين، فما الحكمة في الثالث الذي هو سادس مسألة في الباب؟ التنفس في الإناء تترتب عليه مفاسد، منها وقوع أشياء من فم المتنفس، ومنها أن الشارب الأول قد يكون به مرض، فتقع حال التنفس جراثيم في الإناء. ومنها أن الناس إذا سمعوا الشارب يتنفس في الإناء يكرهون سؤره. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. إذن المسألة ما هي؟ الاستتار، نعم، يعني حول البول، يستتر من الناس، وفي رواية لا يتنزه، وفي رواية لا يستبرئ. فمجموع الروايات يفيد وجوب الاستتار يعني ستر العورة حال التبول كما يفيد التنزه والاستبراء من البول أي التنظف، يتحرز من وقوع البول على جسمه أو ثيابه. وهذه المسألة السابعة، هي المسألة السابعة في هذا الباب. وفي الحديث عدة فوائد، منها أن عدم الاستتار أو عدم التنزه من البول هي من كبائر الذنوب، وكذلك النميمة. ثانيا، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. ثانيا، ثبوت عذاب القبر، والأحاديث في هذا الباب متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بذلك ويصدق به أهل السنة والجماعة، وقد أنكر هذا الأمر المعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع. ثالثا، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وذلكم أنه صنع ما صنع من أخذ الجريدة الرطبة وجعلها قطعتين أو فلقتين أو نصفين، وغرز على كل قبر واحدة. قال أهل العلم الحكمة في ذلك أن العود الرطب يسبح كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فقالوا يسبح ما دام رطبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا إلى هذه الحكمة التي ذكرها أهل العلم. والسؤال هنا هل يجوز أن يفعل الصالحون ما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم في من عرفوا أنه يقارف كبائر من الذنوب؟ والجواب لا يجوز ذلك. أولا، أن هذا الأمر محجوب عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا الصنيع إلا حين كشف الله له ذلك. وفي بعض طرق الحديث أنه مر على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، سمع أصواتهما في القبور، سمع صراخهما وصياحهما، فغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه ذلك. وثانيا، أن هذا الذي عرف بكبيرة من الكبائر ما يدريك، لعل الله عز وجل غفر له، لعل الله غفر له، مات على خاتمة طيبة. نعم، الأذان. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وصليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على نبينا محمد الوسيلة والفضل والبعث والمقام المحمود لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليل الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم اجمع بيني وبين هذه المرة التي تدعي وتولي هذه ذاتك بخير ما تجمع بيني وبين المتحدث وتعيني في ذاتك وتعيني في ذاتك وتعيني في ذاتك تابع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت. عنوان هذا الباب باب السواك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب السواك، هذا هو الباب الثالث من أبواب الطهارة، وقد ذكر فيه علماء الإسلام ما يدل على سنية السواك وشرعيته، وفضله. والسواك يطلق على شيئين، أحدهما آلة السواك وهي العود المستعمل في دلك الأسنان من أراك أو غيره، وأفضل الأعواد المستعمل في دلك الأسنان الأراك حسب علمنا. والشيء الثاني دلك الأسنان بالعود، يسمى سواك ويسمى استياك. وهذا الحديث يفيد شرعية السواك في جميع ساعات النهار من الفجر حتى غروب الشمس، بل يفيد شرعية السواك في الليل والنهار، في ساعات الليل والنهار. وهذا العموم مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتم بالسواك مع وعند كل صلاة. عند كل صلاة. فقوله كل صلاة أو عند كل صلاة يعني من الصلوات الخمس. وفي هذا رد على من كره السواك بعد الزوال للصائم. هذه الفائدة الأولى في الحديث. الفائدة الثانية أن السواك مأمور به على سبيل الندب، مأمور به على سبيل الندب. وهذا هو مذهب الجمهور، فمذهب الجمهور أن المندوب مأمور به ولكن ليس على سبيل الجزم بل على سبيل الاستحباب. الفائدة الثالثة أن المانع من المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الأمة بالسواك عند كل صلاة هو وجود المشقة، لولا أن أشق على أمتي، أي لولا المشقة على أمتي لأمرتهم، إلى آخره. فلولا حرف شرط يفيد امتناعا، لماذا؟ امتناع لوجود، يفيد الامتناع للوجود، بخلاف لو. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الشوص هو الدلك، شاص يشوص، ويقال ماص يموص، كما أيضا يطلق على الغسل، غسل الفم بالماء. وهذه مسألة أخرى في السواك، فالمتقدمة مسألة السنية والشرعية، وأن السواك مندوب في كل وقت. وهذه المسألة هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يدلك فمه بالسواك حال قيامه من الليل. وهذه هي إحدى الساعات التي يتأكد فيها السواك، فإن العلماء ذكروا عدة مواطن يتأكد فيها السواك، منها عند قراءة القرآن، ومنها عند دخول البيت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك حتى يقابل أهله بريح طيبة من فمه، ومنها كذلك عند دخول المسجد حتى يلقى العامة بالريح الطيبة من فمه. نعم. ومنها عند تغير، عندما يحس بتغير رائحة الفم أو يجد طعما مستكرها في فمه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعمة الزوجة الوفية عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرغم الله أنوف الرافضة ولعنهم. هذا الحديث الشاهد منه جواز الاشتياك أو جواز استعمال سواك الغير بعد إذنه وبعد إصلاح السواك بقضمه وتطييبه، وهذا القضم والتطييب هو لإزالة الجزء المستعمل، الجزء المستعمل. وفي الحديث عدة فوائد، منها وفاء عائشة رضي الله عنها وحسن معاشرتها للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمتها له، إذ كانت مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدرها حتى توفي عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، فلم يشغله عنه ما هو فيه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذه هي مسألة المبالغة في السواك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل السواك استعمالا لجعله يتهوع كذا، هذا يعني تردد أو ارتداد من الفم إلى الصدر بما يشبه التقيع والغثيان، فهذا طريق مبالغة في تنظيف الفم بالسواك. نعم. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الخفان تثنية خف، وهو نعل يستر، نعل من جلد أو نحو يستر الكعبين عادة ويزيد عليهما. وهذا هو الباب الرابع من أبواب الطهارة، وقد عني المحدثون والفقهاء بهذا الباب عناية تامة، حتى أن بعض أئمة الإسلام أدخلوه في مسائل الاعتقاد، وقصدهم بذلك الرد على الرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين، فإنهم ينزعون الخفين من الرجلين ويمسحون على القدمين. والأحاديث في هذا الباب، أعني باب المسح على الخفين، متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستعمل أو منصوص عليه عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام، وما روي عن الإمام مالك رحمه الله من إنكاره فالصحيح أنه رجع عن ذلك، فقال رحمه الله: بقول جماهير أئمة المسلمين. وهذا الحديث أفاد شرعية المسح على الخفين وسنية ذلك، وأفاد أن هذه الشرعية وهذا المسح له شرط، وهو إدخال الرجلين في الخفين على طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كذا قال صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، هل يجب أن تدخل القدمان في الخفين بعد انتهاء غسلهما، أو يجوز إدخال كل واحدة بعد الفراغ من غسلها؟ تصورتم المسألة؟ هل يجب ألا يدخل الخفان إلا بعد الفراغ من غسلهما جميعا، أو يجوز إدخال كل واحدة على حدة بعد الفراغ من غسلها؟ فهمتم هذا؟ أو نحن نسأل سؤال وبه يتضح الجواب إن شاء الله تعالى. هل في هذا الحديث قيد أو مطلق؟ إيش القيد؟ يعني هل قال رسول الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين بعد أن غسلتهما جميعا، ولا قال أدخلتهما طاهرتين؟ هو المشكلة ظهر بعضكم ما يعرف مطلق ومقيد، لا بد من دراسة الأصول بارك الله فيكم، لا بد، شدوا حيلكم كما يقولون. الحديث مطلق، ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أحد المعنيين، فهو محتمل، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الرجلين بعد أدخل الرجلين في الخفين بعد الفراغ من غسلهما جميعا، ويحتمله أنه أدخل كل واحدة على ماذا؟ على حدة بعد غسله، يحتمل هذا وهذا. إذن في الأمر سعة، في الأمر سعة، فإن شئت فالبس خفيك بعد الفراغ من غسل رجليك جميعا، وإن شئت فأدخل كل واحدة على حدة بعد الفراغ من غسلها، والله أعلم. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا، هذا الحديث كالذي قبله فيه شرعية المسح على الخفين، وقوله مختصرا يعني أن هذا الحديث في هذا الباب اختصره المصنف، وقد جاء مطولا عند البخاري وغيره، أن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم يعني مزبلة، فبال واقفا فتنحيت منه فأشار إلي أن أدنه، فدنوت حتى وقفت خلفه، أو قال عند قدميه، فذكره. وأظنه إلى هنا انتهى ما جمعه المقدسي رحمه الله في هذا الباب. وثمة مسائل أرى أنه لا بد من ذكرها لتتم الفائدة من دراسة هذا الباب. انتهت الحديث ليس كذلك؟ المسألة الأولى في التوقيت، في مدة المسح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه أو من غير وجه أنه وقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. المسألة الثانية، متى يبدأ المسح، متى يبدأ المسح سواء في حق المقيم أو المسافر؟ هل يبدأ حال لبسهما أو يبدأ من الحدث الذي هل يبدأ المسح أو يبدأ توقيت المسح من حال لبس الخفين أو من الحدث الذي يعقب اللبس؟ بهذا السؤال أظنكم تفطنتم إلى الأقوال في المسألة وأحصيتموها، فكم قولا فيها؟ أجيبوا، فيها قولان، فيها قولان. والصواب أن المسح يبدأ من الحدث الذي يعقب اللبس، ويرشد إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر، يمسح المقيم، يمسح المسافر. ووجه الاستدلال أنه حال إدخالهما طاهرتين، يعني بعد الوضوء، بعد الوضوء، لا هل يسمى ماسحا أو سبق وضوء؟ ها؟ إذن هنا متى يحتاج للمسح؟ متى يحتاج لابس الخفين للمسح؟ بعد الحدث الذي يعقب اللبس. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في الفروق بين مسح الخف والجبيرة. ذكر أهل العلم بين المسألتين عدة فروق، أحدها أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر، خاص بالحدث الأصغر، أما المسح على الجبيرة فهو شامل للحدثين الأصغر والأكبر. ثانيها اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، ولا يشترط ذلك للجبيرة على الصحيح، لا يشترط ذلك في الجبيرة على الصحيح. ثالثها أن الخف يمسح على بعضه وهو أعلاه، أما الجبيرة فيمسح على جميعها. رابعها أن المسح على الخفين رخصة، والصواب أنه أفضل من نزع الخف وغسل الرجلين، أما المسح على الجبيرة فهو عزيمة. خامسها تحديد مدة المسح على الخفين، أما الجبيرة فلا حد للمسح عليها، بل ذلك مرتبط بشفاء المكان الذي هي عليه، بشفاء الموضع الذي هي عليه. نعم. هذا باب آخر. هات. نبدأ فيه ولا في الأسئلة؟ هات الأسئلة عشان نجعله هات الأسئلة وابدأ بأسئلة المستمعين خلال الشبكة إن كانت موجودة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا سائل من الكويت يقول: ما رأيكم في من يقول من لا يقول دعاء دخول الخلاء يصاب بمس؟ كيف؟ من لا يقول دعاء دخول الخلاء يصاب بمس. ما فهمت يا شيخ، بعد يعني؟ يعني اللي ما يقول الدعاء يا شيخ عند دخول الخلاء يصاب بمس؟ بمس. ليس هذا بصحيح، قل ليس هذا بصحيح، فإن كثيرا من الناس يقوله ولم يصب بشيء، لكن يتأكد هذا الدعاء دعاء الدخول الذي هو الذي في حديث أنس أو غيره. أبعدوا هذا الطيب عنا يا إخوان، رائحة الكاتم شو، أبعدوا عنا، أقول رائحة الكاتم أبعدوا عنا. أقول يتأكد هذا الدعاء لأنه يفيد التحرز، يفيد التحرز من الشياطين. نعم. وهذا سؤال آخر من الكويت: هل استعمال فرشة الأسنان من السواك هي مطيب، وهل هي أفضل من السواك أم السواك أفضل منها؟ نبدأ بالفقرة الثانية، السواك أفضل لأنه هو المنصوص عليه وهو المستعمل، وكان عندهم في ذلك الوقت أسنان وأشياء أخرى مطيبات فلم يستعملوها، هذا دليل على أن السواك أفضل. وأما سؤالك عن الفرشة، فرشة الأسنان هل هي سواك؟ أقول هي منظفة، هي منظفة ولا شك، لكن لا أظن أنها تصل لما يصل إليه السواك، فهي أولا مكلفة، وثانيا فيها نوع خطورة على اللثة، فما كل إنسان يحسن استعمالها، وثالثا لا يمكن المبالغة فيها كما يبالغ في السواك. نعم. وهذا سؤال من بريطانيا يقول سائله: هل يجوز المسح على الحذاء الرياضي؟ إذا كانت هذه الحذاء تستر الكعبين فإنه يجوز المسح عليها إذا لبسها على طهارة. نعم. وهذا آخر من الكويت: ما رأيكم في من يقول أن النهي للكراهة في حديث أبي قتادة ويقول بأن هذا نهي للأدب؟ هذا الذي ذكرته قاله بعض علمائنا الأفاضل رحمه الله، ولكن لا يظهر لي ذلك، فأنا ذكرت لكم القاعدة وهي أن الأصل في النهي التحريم حتى يصرفه صارف، ولا صارف هنا فيما أعلم. هل النهي عن التنفس في الإناء للتحريم أم للكراهة؟ الحكم واحد. نعم. هل ينهى عن التنفس في الإناء إذا كان الشارب واحد لا خلف لا بعده أحد؟ النهي عام ومطلق ولم يقيد بوجود شارب آخر. هل الاستياك باليمين أم بالشمال؟ إذا نظرنا في حديث عائشة المتقدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، طردنا القاعدة فأدخلنا السواك ضمنها، ضمن العموم، فقلنا يستاك باليد اليمنى، وبعض أهل العلم قال الاستياك بالشمال، والراجح عندي الأول. نعم. هل النهي عن مسك الذكر باليمين خاص في حال البول أم عام؟ الحديث ماذا؟ الحديث قال وهو الحديث أظن قيد أليس كذلك؟ لا يمسكن أحد ذكره بيمينه وهو يبول، فهو مقيد، نعم مقيد بحال البول. يقول ولكن هذه الحالة مستكرهة ومستقدرة. نعم نعم. كيف المسح على الجبيرة وما الدليل؟ فيها أحاديث ضعيفة وكذلك مع أقوال السلف من الصحابة والتابعين، وهذا يقوي القول بالمسألة، وهو يمسح على جميعها، يمسح على جميعها كما يغسل، إذا كانت على الذراع أو القدم يمسح عليها كلها، يدير يده على الجبيرة وعلى مكان الحاجة على مقدار الحاجة، وتقدير الجبيرة وكذلك اللصقة هذه راجع إلى الطبيب المختص. نعم. يقول أنا رجل بعدما أتبول وأتأكد من عدم وجود البول وأتوضأ ثم أصلي أجد في ثوبي نقط من البول، فما حكم الصلاة؟ هل هي صحيحة أم باطلة؟ وإن كانت باطلة فماذا أفعل بالصلوات الفائتة؟ هون عليك، لقد جعل الله لك مخرجا فلله الحمد والمنة. أولا توضأ عند قيامك للصلاة، هذا فرضك، فالظاهر أن حدثك دائم فيك شيء من السلس، سلس البول تقطير. وثانيا اغسل ما يصيب من ثيابك وجسمك، ما يصيبه بولك من الثياب والجسم فاغسله، اغسل المكان نفسه، وصلاتك صحيحة ولله الحمد ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم. هل تأمين المأمومين أثناء دعاء الإمام يدخل في اللغو أي في يوم الجمعة؟ لا، ليس من اللغو، الدعاء يشرع التأمين عليه. نعم. ما الفرق بين التجديد المسنون والتجديد المبتدع في الوضوء؟ المسنون ذكرته لكم أمس، وسنذكره إن شاء الله غدا في باب المذي وغيره، فقد قلت لكم أمس أن الوضوء له ثلاثة أحكام، واجب وهو عند حصول الحدث أو ما هو في حكم الحدث كالنوم وأكل لحم الجزور، حال الحكم الثاني السنية والندب، وهو من يجدد الوضوء يعلم يقينا أنه على طهارة فيتوضأ، هذا يسمى تجديد الوضوء، فهو مستحب لما في ذلك من الأجر. الثالثة حال الشك والوسوسة، فالوضوء فيها محرم لأنه على طهارة، فهو جدد استجابة للوسوسة. نعم. ما الدليل على استحباب السواك قبل قراءة القرآن؟ الآن لا يحضرني النص، لكن أعرف أن الفقهاء ذكروا ذلك. نعم. ما المقصود بالتنفس بالإناء؟ فمنهم من فسره بالتنفس بالأنف، ومنهم من فسره بالنفخ بالفم. الظاهر أنه من الفم، لأن في الغالب الأنف يكون بعيدا عن داخل الإناء. نعم. إذا كان الإنسان ينفخ في الإناء لتبريد الشراب فما حكمه؟ كيف؟ إذا كان الإنسان ينفخ في الإناء لتبريد الشراب، ما بعد شوي عن أقول إذا كان ينفخ في الإناء ليبرد الشاهي مثل أول حليب للتبريد، أظنه لا بأس به إن شاء الله. السؤال الأخير، ما رأيك بالمسح على الجوربين الشفافين؟ جائز إن شاء الله، لأنه ليس في النصوص ما يحدد